السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ الآن لكم كتابا بعنوان الحرب العالمية الثالثة، الخوف الكبير، من تأليف الجنرال فيكتور فرينر وترجمة الدكتور هيثم الكيلاني. ونبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب العالمية الثالثة، الخوف الكبير. الباب الأول، عنوان: ظاهرتان مجهولتان، الحرب والسلم. أولا، الحرب العالمية الثالثة. ثانيا، السلام الداعي إلى الحرب. ثالثا، نظرية الحرب المستحيلة. رابعا، نظرية السلام المستحيل. الفصل الأول، الحرب العالمية الثالثة. أولا، في حال نشوب الحرب العالمية الثالثة. ثانيا، ما أتى مليون قتيل في ساعات قليلة. ثالثا، تلاطم الأمواج. رابعا، الحرب الفضائية. خامسا، الحرب الكيميائية والبيولوجية. سادسا، ظاهرة مجهولة. وهذه عناوين هذا الفصل. ونعود لأولا، في حال نشوب الحرب العالمية الثالثة. إذا ما نشبت الحرب العالمية الثالثة، فإن الإنسانية قد تواجه كارثة هذه بعض مظاهرها. ألف، يباد خلال ساعات قليلة أكثر من 200 مليون إنسان. باء، يقتل مئات الملايين من الحيوانات. جيم، تزول النباتات من مساحات واسعة. دال، يغزو البحر أراض واسعة بسبب تلاطم الأمواج الناتجة وبصورة اصطناعية عن الانفجارات النووية، ويغرق أناس كثيرون من جراء ذلك. هاء، تلتهم الحرائق مدنا بأكملها. واو، تهدد الغيوم الإشعاعية حياة الأحياء وتترك فيهم آثارا وراثية لا يمكن التنبؤ بها. زاي، ينتشر الجوع. حاء، تنتشر الأوبئة بواسطة الجراثيم التي تلقيها الصواريخ والأقمار الصناعية. طاء، تتغير عوامل المناخ. إن احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة في الوقت الحاضر يبدو ضعيفا، ولكن هذا الاحتمال يبقى ممكنا، مما يستدعي وضعه في الحسبان ويستحق الدراسة عن قرب. وذلك لأن الواقع المأساوي الذي يسيطر على دراسة الحرب كظاهرة اجتماعية هو أن بني البشر قد بلغوا في الوقت الراهن درجة من التقدم التكنيكي التقني، جعلتهم لأول مرة في تاريخ الإنسانية قادرين على هدم أنفسهم بأنفسهم. ثانيا، ما أتى مليون قتيل في ساعات قليلة. لقد أشار كثير من الكتاب الموثوقين إلى أعداد القتلى نتيجة حرب شاملة، واستندوا في ذلك إلى وثائق رسمية. وهكذا كتب السيد يوليوس موش، يقول: يرى الخبراء أن حربا نووية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ستتمثل منذ بدايتها بأكثر من 100 مليون ضحية في كل معسكر منهما. ويشير البيان 13 الذي أورده موش في ملحق كتابه مصير السلام إلى أن هجوما سوفيتيا وردا أمريكيا سيؤديان إلى قتل 120 مليون من الجانبين، وذلك بدون استعمال الشبكات المضادة للصواريخ السوفيتية والأمريكية. والسيد موش هذا وزير سابق، وكان مندوبا لفرنسا لنزع السلاح سنوات عدة، وهو اختصاصي ذو كفاءة عالية. ويتنبأ الأستاذ الهولندي بي في آ رولينغ بأن من المنتظر أن يبلغ عدد القتلى في كل جانب من المعسكرين 100 مليون، وذلك خلال الأيام الأولى إن لم يكن خلال الساعات الأولى لحرب الإبادة، مما يعني أن مجموع القتلى سيبلغ 200 مليون. وذكرت المجلة الدولية للدفاع بناء على بيانات السيد ماكنامار أن السوفييت يستطيعون عن طريق المفاجأة قتل 120 مليون أمريكي. ومن جهة أخرى كتب وزير الدفاع الأمريكي السابق يقول إن المسألة التي تفرض نفسها اليوم هي ضرورة معرفة ماذا يجب أن نفعله في عصر تعادل الحرب الشاملة فيه موت مئات الملايين من بني الإنسان، ويمكن أن تؤدي إلى تخريب وراثي لمليون جيل. وأخيرا، فقد قدر تقرير مقدم إلى جمعية اتحاد أوروبا الغربية عدد الضحايا المدنيين في حرب نووية حرارية بمئات الملايين، وإذا كان من غير المفيد الاستمرار في سرد هذه الشواهد، فإن هذه التقديرات في الخسائر الإنسانية المرعبة يجب النظر إليها على أنها أدنى ما يمكن انتظاره، ذلك لأنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ عن التأثيرات المتعلقة بالوراثة التي يمكن أن تتركها الإشاعات على الأحياء. ولنذكر في هذا المجال تجربتين جرتا في مختبر مدرسة الحماية المدنية في نيفيل ليروش فرنسا منذ أكثر من 10 سنوات. التجربة الأولى، عرضت ذبابات لمقدار معين من الإشعاعية، فجاءت سلالتها الأولى بأجنحة منحنية إلى أعلى، أما سلالات الجيل الثاني فكانت بدون أجنحة. التجربة الثانية، عرض 20 فأرا سمينا للإشعاعية، فجاءت أولادها وهي تحمل شكلا مرعبا، مما دعا أمهاتها إلى أكلها، باستثناء فأرين صغيرين أمكن إنقاذهما، وكان هذان الفأران الوليدان مجردين من الشعر تماما، وجلدهما وردي اللون، ولم يكن لهما في مكان العينين سوى ثقبين فارغين. بعد هاتين التجربتين يمكن التساؤل برعب عن التغيرات الوراثية التي ستتعرض لها جميع أنواع الكائنات الحية والناتجة عن تأثير الإشعاعية بسبب عدد كبير من الانفجارات النووية الحرارية. فماذا سيكون مصير الماشية؟ وما هو مصير الحيوانات الضارية والخضروات؟ إنه في حدود معرفتنا لا يوجد إنسان يستطيع الإجابة عن هذه الأسئلة. وقد نشرت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة مؤخراً بناء على طلب وكالة مراقبة الأسلحة ونزع الأسلحة دراسة حول النتائج العالمية على المدى الطويل الناجمة عن انفجار أسلحة نووية عديدة. وبالرغم من أن للعلماء الأمريكيين في الوقت الحاضر معرفة جيدة بالتأثيرات الناجمة على المدى الطويل عن انفجار عدد كبير من الأسلحة النووية والنووية الحرارية، فإنهم يعترفون بأنه لا يزال هناك عدد كبير من العناصر المجهولة. ويعلن هؤلاء العلماء أن من المحتمل أن يؤدي انفجار ذو قوة 10,000 ميجاطن، أي قوة تعادل قوة انفجار 10 مليار كيلوغرام من مادة TNT، إلى إزالة 30-70% من غاز الأوزون في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث يرجح أن تقع هذه الانفجارات، و20-40% من الغاز ذاته في النصف الآخر من الأرض، ويحتاج الأمر إلى نحو 10 سنوات لإعادة بناء هذه الطبقة من غاز الأوزون. وخلال هذه الفترة لن تجد الأشعة فوق البنفسجية ما يمنعها بعد أن كانت طبقة الأوزون تقف في طريقها، وسيؤدي هذا مع الأسف إلى حدوث حروق شمسية خطيرة في المناطق المعتدلة. ويعيد تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى الذاكرة بعض المفاجآت التي تحدثها عدة انفجارات نووية حرارية، ولنذكر أحدها. في 28 من شباط 1954 فجرت الولايات المتحدة في جزر بكين المرجانية قنبلة قوتها 8 ميجا طن، أي ما يعادل قوة انفجار 8 مليارات كيلوغرام من مادة التي ان تي، وقد أحدث الانفجار طاقة 15 مليار كيلوغرام من مادة التي ان تي، ولم يكن هذا قط منتظرا. يضاف إلى ذلك أن آثار هذا الانفجار لم تكن أيضا منتظرة بالشكل الذي انتهت إليه. فبعد نحو 6 ساعات من الانفجار ظهر نوع من الرماد الناعم فوق باخرة الصيد اليابانية لاكي دراغون التي كانت تبعد نحو 150 كيلومتر من مكان الانفجار، وظهر الغبار ذاته فوق جزر رونجيلاب المرجانية. لقد أصابت النظائر المشعة لهذه الإسقاطات الشعاعية إيودون 131 الغدد الدرقية لبحارة لاكي دراغون وللأولاد في جزيرة رونجيلاب، كما لوثت القنبلة مساحة مقدارها 7000 ميل مربع. ويجسد هذا بصورة مأساوية الكارثة التي يمكن أن تحدث نتيجة تبادل آلاف القنابل النووية الحرارية. ويشير تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة أيضا إلى أن الإشعاعات يمكن أن تحدث أضرارا جسمانية، تكاثر الكريات البيضاء في الدم، سرطان الغدد الدرقية والرئتين إلى آخره، أضرارا وراثية، ولادات غير طبيعية، نموا جسمانيا وعقليا سيئا للأجنة والأولاد الصغار. ومن جهة أخرى فإن نقص غاز الأوزون في الفضاء الخارجي وعدم قدرته على حجب الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يؤدي إلى حدوث حروق وشيخوخة مبكرة للجلد الإنساني، كما يمكن أن يسبب سرطان الجلد. يضاف إلى ذلك أن هناك خشية من تغيرات تطرأ على المناخ تؤثر تأثيرا خطيرا على الزراعة. وخلاصة التقرير أنه من غير الممكن أن يتنبأ المرء بالتأثيرات الشاملة لتبادل الأسلحة الذرية. وإذا كان من الممكن أن نقدر أن عدد الضحايا في الولايات المتحدة قد يبلغ 110 ملايين نسمة إذا ما هوجمت هذه الدولة بألف قنبلة قوة كل منها ميجا طن واحد، فليس بالمستطاع إعطاء أي فكرة عن عدد الأمريكيين الذين يمكن أن يموتوا بسبب الحرائق التي تشعلها الانفجارات أو بسبب الإسقاطات المشعة. وفي جميع الأحوال فإن الأغذية ستكون ملوثة، كما أن أولئك الذين يأكلون مثل هذه الأغذية سيتعرضون لأضرار جسدية ولو بعد سنوات عدة. لقد استطاع تقرير الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة بتركيزه على المجهولات الخاصة بالأسلحة الجديدة أن يثبت أن الحرب العالمية الثالثة إذا ما نشبت ستجعل الإنسانية تواجه أفظع كارثة في تاريخها. هذا عن تأثيرات الأسلحة. فلنرى الآن كيف يمكن استخدام هذه الأسلحة الجديدة. ثالثا، تلاطم الأمواج. تهتم منظمة الأمم المتحدة منذ سنوات عدة بأعماق البحار التي تحتوي على ثروات ضخمة من البترول والنباتات والحيوانات، ويبدو أن أحد أهم الاهتمامات في هذا المجال هو تنظيم الاستخدام السلمي لأعماق البحار التي أصبح استخدامها عسكريا أمرا ممكنا، وتستطيع أبراجا محكمة ومسلحة بأسلحة نووية أن ترسو في قاع البحار، ويمكن إطلاق هذه الصواريخ من بعد بواسطة قيادة آلية، ويستطيع كل صاروخ تدمير مساحة 20,000 كيلومتر مربع تبعد عنه 3,000 كيلومتر. ويمكننا القول من الناحية النظرية أن برجا واحدا راسيا في قاع البحر ومسلحا بصواريخ بولاريس وبوزيدون يستطيع تدمير منطقة الرور في ألمانيا تدميرا كاملا. إن مثل هذا الحساب يفتقر حتما إلى الواقعية، ولكنه يعطي صورة مؤثرة عن الخسائر التي يمكن أن تحدثها هذه الأسلحة. ومن المؤلم حقا أن يكون في القدرة الرهيبة للأسلحة النووية الحرارية وسيلة أخرى للتدمير الجماعي ما تزال غير معروفة. فقد تنبأ خان وفينر بأنه سيكون من الممكن خلال السنوات 10 أو 20 الأخيرة من القرن 20 إحداث أمواج اصطناعية، فإذا ما انفجرت قنبلة هيدروجينية قوتها 10 ميجاطن على عمق مرتفع وبعد يبلغ 10 كيلومتر من الشاطئ، فإنها ستحدث موجة يبلغ ارتفاعها حين وصولها إلى الشاطئ نحو 200 متر، وإذا ما انفجرت القنبلة ذاتها على بعد 100 كيلومتر من الشاطئ فإن ارتفاع الموجة يصل إلى 50 مترا حين اصطدامها بالشاطئ، ويمكن إرساء مثل هذه القنابل بسرية في قاع البحار كما يمكن إطلاقها من بعد، الأمر الذي يجعل من المتعذر تحديد هوية المعتدي. وإذا افترضنا أنه عوضا عن قنبلة واحدة من عيار 10 ميجاطن تم وضع مجموعة من هذه القنابل بصورة سرية مقابل نيويورك أو في البلطيق وتم تفجيرها كلها في آن واحد، فأية كارثة هذه التي ستحدث؟ وإلى من يجب أن يوجه الرد طالما أن هناك دولا غير الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة قادرة على ارتكاب مثل هذه الجريمة الفظيعة؟ لا شك في أن هذا العمل هو نوع من الجنون، ولكن هناك واقع هو أن مثل هذا العمل سيصبح عما قريب أمرا ممكنا. رابعا، الحرب الفضائية. افتتح السوفييت سباق الفضاء بإطلاقهم يوم 4 من تشرين الأول 1957 سبوتنيك، ثم أطلق الأمريكيون أول قمر صناعي إكسبلور آر في اليوم 31 من كانون الثاني 1958، ومنذ ذلك الحين تم إطلاق أقمار صناعية سوفيتية وأمريكية وصينية كثيرة تدور حول الأرض، وصف بعضها بأنه أقمار تجسس، فهي تراقب أرض العدو المحتمل بصورة دائمة، وخصص بعضها الآخر للاتصالات بعيدة المدى، سوى أنه لا توجد أي رقابة تسمح بالتحقق فيما إذا كانت هذه الأقمار الصناعية تحمل قنابلا أو صواريخا نووية حرارية أو لا تحمل مثل هذه الأجهزة. وينتج عن ذلك أن من الممكن وضع مثل هذه الأجهزة ذات القوة التدميرية الكبيرة على مدار فضائي وإطلاقها آليا وإسقاطها في الوقت المحدد على الهدف المحدد. وقد تنبأ خان وفينر بأنه في مطلع أواسط الثمانينات سيكون لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي إمكانات فضائية كبرى دفاعية وهجومية في الوقت ذاته. وتحدث يوليوس موش عن إمكان وجود قمر صناعي ذي رأس نووي يطلق في وقت السلم ويدور في مدار يمكن تعديل مسيره ليصيب تماما الهدف المحدد. وفي العام 1965 أعلن رئيس الولايات المتحدة ليندون جونسون أن القوات المسلحة الأمريكية لم تضع أسلحة التدمير الشامل في مدار فضائي، ولكنه أعلن في الوقت ذاته أن مخبرا فضائيا عسكريا سيتم وضعه في المدار الفضائي. ويقدر الاستراتيجيون أن أول دولة ستتوصل إلى قاعدة عسكرية على القمر يمكن أن تحقق ردعا كاملا، لأنه لن يكون هناك تزامن بين تخريب الشبكات الدفاعية القمرية والأرضية، فإذا ما هجم الدفاع الأرضي فإن القاعدة القمرية سترد، أما إذا هجمت القاعدة القمرية فإن القواعد الأرضية تصبح منذرة بأن مقذوفا هو في الطريق إليها، ويحتاج إلى يومين ليبلغ هدفه ويمكنها أن تصده. ومن المؤكد أن يستبدل القمر بقمر صناعي يجهز خصيصا لهذه الغاية، ولا يوفر الفضاء السلامة بوسائل الدفاع والهجوم فحسب، وإنما يؤمن أيضا المهلة الزمنية الضرورية التي تسمح بإطالة مدة الإنذار، مما يجعل الرد ممكنا. إن الاستعدادات للحرب الفضائية تجري على قدم وساق، فسباق التسلح دخل مرحلة لم تعرف من قبل، وإذا ما كان هناك أدنى شك في هذا الأمر فإن السرية التي تحيط بالأبحاث الفضائية والمبالغ الضخمة التي تنفق على غزو الفضاء كافية لتثبت أن الأمر ليس بحثا علميا خالصا لمنفعة الإنسانية جمعاء. إن الواقع الذي لا جدال فيه هو أن الأقمار الصناعية التي تدور الآن حول الأرض تخبئ قنبلة أو عدة قنابل نووية حرارية يمكن إسقاطها في وقت واحد تقريبا فوق عدة أهداف. خامسا، الحرب الكيميائية والبيولوجية. لقد استعملت الغازات الخانقة في حرب 1914 1918، وفي الحرب العالمية الثانية كانت هناك مستودعات كبيرة احتياطية من الغازات في الولايات المتحدة وإنجلترا لاستعمالها في حالة قيام هتلر باستعمال أسلحة كيميائية، ولم يلجأ هتلر إلى ذلك لأنه حينما حصل على السيطرة الجوية لم يجد ضرورة لاستعمال الغازات السامة من أجل إنجاح العمليات العسكرية. وبعد أن فقد هتلر التفوق في الجو كان باستطاعة الحلفاء إغراق المدن الألمانية بما لديهم من أسلحة كيميائية انتقاما من هتلر، وهذا ما منعه من استخدام هذه الأسلحة. ومن الخطأ الاعتقاد بأن الغازات لن تستخدم إذا ما نشبت الحرب العالمية الثالثة، على أساس أنها لم تستخدم في الحرب العالمية الثانية، وتوجد في الوقت الحاضر أنواعا كثيرة من الأسلحة الكيميائية، وقد خصص الأمريكيون مئات ملايين الدولارات لإعداد الحرب الكيميائية، وفي الولايات المتحدة مستودعات كبيرة للغازات التي أوقف الكونغرس صناعتها. وقد ذكر يوليوس موش ترجمة لنص ورد في مجلة علماء الذرة الصادرة في أيلول 1968، طالب فيه 2500 عضو من رابطة العلماء الأمريكيين بوضع حد لصناعة جميع الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية ذات التدمير الشامل. ومن بين ما جاء في إعلانهم ما يلي: إن مصالح أمن الولايات المتحدة لا تتطلب استعمال غاز العصاب، إن هذه الغازات جد متقنة ومجربة، وقد ثبت ذلك حديثا بإهلاك 6400 رأس من الغنم قرب مكان التجارب في دوكوي، وليست هناك حاجة ماسة لكي تهاجم الولايات المتحدة محاصيل أمم كاملة. وفي الاتحاد السوفيتي وغيره من البلدان أيضا يتم الإعداد للحرب الكيميائية بخطى حثيثة، ويستعمل المتنازعون في الحرب البيولوجية الجراثيم ومنابع العدوى، بغية نشر الأوبئة وإبادة الحيوانات وإتلاف المحاصيل. وقد ذكر الدكتور ثاروسوم أن من بين الجراثيم العضوية التي يسهل زرعها وإكثارها واستعمالها استراتيجيا جرثومة شيكا والحمى المالطية وجرثومة التهاب الأنسجة الجلدية المخاطية وداء العصيات الكولونية وجرثومة الأنفلونزا. ويمكن أن تقذف الأسلحة البيولوجية بواسطة صواريخ موجهة آليا أو بطائرات بدون طيارين، كما يمكن أن تحملها حيوانات مصابة بها، فئران أو جرذان أو أرانب وإلى آخره، أو توضع في الأرياف بواسطة عملاء يمتلكون مناعة ضد هذه الجراثيم. إن تكلفة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية غير مرتفعة، ويمكن صنعها بصورة سرية. ومن بين جميع الأسلحة المعروفة في الوقت الحاضر، يبدو أن السلاح البيولوجي هو الأكثر فعالية بشكل واضح، فقدرته على التدمير تفوق 100 مليون مرة قدرة المتفجرات التي استعملت في الحرب العالمية الثانية، كما تفوق 100 مرة قدرة السلاح النووي الحراري. ومن الناحية النظرية، فإن 15 طنا من المواد البيولوجية تعتبر كافية للقضاء على كل مظهر من مظاهر الحياة على كوكبنا الأرضي. وهناك بلدان ذات أهمية متوسطة على وشك أن تنتج مثل هذه المواد البيولوجية، والخطر المرعب بسباق الأسلحة الكيميائية والبيولوجية هو مع الأسف حقيقة مؤلمة، وذلك لأن هذه الأسلحة مخصصة قبل كل شيء لإبادة الشعوب. ففي أي استراتيجية مضادة للمدن تتميز هذه الأسلحة بقدرتها على إبادة الناس، تاركة المنشآت الصناعية ومرافق الموانئ سليمة. سادسا، ظاهرة مجهولة. يمكن أن تأخذ الحرب العالمية الثالثة أشكالا أخرى غير شكل الحرب النووية الحرارية، ذلك أن البعض يرى أن القدرة الرهيبة للأسلحة الحديثة تشكل بكل تأكيد أحسن ضمانة ضد استخدامها، بينما يعبر آخرون عن قناعتهم بأن النزاعات بين الأمم ستسوى أيضا بواسطة الأسلحة التقليدية أو عن طريق حروب تهدف إلى قلب أنظمة الحكم عند الأعداء، أو بواسطة حروب ثورية أو حروب تحرير أو عن طريق العصابات أو أي شكل من أشكال الاغتيال الجماعي. وهناك من يتساءل عما إذا كانت أعمال خطف الطائرات واختطاف السياسيين واغتيالهم تمثل شكلا لم يسبق له مثيل من أشكال الحرب الحديثة، إلا أنه بالاستناد إلى الوقائع وحدها لابد من الاعتراف بأن الحرب المدمرة الشاملة التي تضع بقاء النوع البشري موضع التساؤل هي منذ الآن فصاعدا أمر ممكن الحدوث. وهكذا تبدو مثل هذه الحرب ظاهرة جديدة كل الجدة. فكلمة حرب تتضمن اليوم مفهوما يختلف كل الاختلاف عما كان عليه في الماضي، فقد كان الأمر يتعلق بعمل عنف جماعي تقوم به جماعة بشرية ترغب في أن تخضع لإرادتها جماعة بشرية أخرى. أما اليوم فلأول مرة في التاريخ لا تقتصر المذابح المتبادلة على جيوش وشعوب المتخاصمين فقط، وإنما تمتد لتشمل أيضا شعوب الدول التي تشترك في الصراع. ولأول مرة في التاريخ أيضا تشكل التأثيرات غير المباشرة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم مأساة مجهولة، إننا نقف اليوم أمام ظاهرة جديدة لم يعرفها العالم من قبل، ذلك أن حجم التدمير وسرعته اللذين يمكن أن يحدثا لن يغيرا أبعاد الحرب فقط، وإنما سيؤديان إلى تغيير في جوهر الحرب. فإذا كان هناك إنسان طوله متران ونصف المتر ووزنه 200 كيلوغرام، فإنه يبقى إنسانا بالرغم من أنه غير عادي، ولكن هل يمكن أن نعتبره كائنا بشريا إذا بلغ طوله 200 متر ووزنه عدة أطنان؟ إن هذا ينطبق على الحرب العالمية الثالثة، إذ لم يعد هناك أي شبه أو علاقة قط بينها وبين الحروب الماضية، فقد أصبحت الحرب ظاهرة جديدة كل الجدة، وبخاصة حين غيرت طبيعتها. وهنا ينتهي الفصل الأول، ونلتقي في الفصل الثاني بإذن الله رب العالمين.